بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة في كتاب الشفعاء نتمها إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، ثم ننتقل إلى باب إحياء الموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال: فصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا، يعني بعض، يقول المؤلف رحمه الله تعالى امتدادا لما جاء في الشفعة، قد يكون بعض العقار، يعني تكون دار مثلا عمارة بين اثنين، أوقف أحدهما نصيبه وبقي الآخر طلقا، أي حرا غير مقيد، أي بعبارة أخرى بقي ملكه تاما، لأن الوقف أو الموقوف لا يخلو من أمرين. بعضهم يقول لا يكون مملوكا ينتزع منه حق الملك، وبعضهم يقول يملك ولكنه ملك ناقص غير تام. ومن هنا، هل للشخص أو للشريك الذي قسطه يكون موقوفا، هل له أن يشفع في القسم الآخر أو في نصيب الآخر أو لا؟ هذا هو ما سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. قال: وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق. فذكر القاضي رحمه هو الله، ولولا طلقا يعني بالكسر يعني مطلقا. نعم. قال: وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق. فذكر القاضي رحمه الله أنه لا شفعة لصاحب الوقف، أنه لا شفعة فيه، لأن ملك صاحب الوقف غير تام، لأنه وقف هذا الشيء فخرج عن يده، فليس له أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يتبرع به، إذن أصبح ليس له أن يتصرف فيه إلا فيما حبس له في سبيل الله. نعم. قال: لأن ملكه غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما، فلا يمكن أن يستفيد به ملكا تاما، لأن القسم الآخر الطلق غير المحبس هو ملك تام، فكيف يأتي صاحب ملك ناقص فأيضا يستحق ملكا تاما؟ هذا هو ما علل به المؤلف في قول القاضي. وقال أبو الخطاب رحمه الله: هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف. يعني يقول أبو الخطاب تلميذ القاضي أبي يعلى: هذا يمكن أن يرد إلى الروايتين على الإمام أحمد في الوقف، هل يكون الوقف مملوكا أو لا، يعني هل يملك الوقف، هل الذين أوقف عليهم يملكونه يكون ملكا لهم أو لا؟ هذا هو المراد، والمسألة فيها خلاف، وكتاب الوقف قريب إن شاء الله ناتي إليه وسنمر بماذا بالوقف. نعم. قال: وقال أبو الخطاب رحمه الله: هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف، إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة، لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك. يعني المؤلف يقول: لماذا شريعت الشفعة؟ لدفع الضرر، وصاحب الوقف كغيره يلحقه ضرر من دخول شريك آخر، وإذا كان صاحب الوقف يبقى ملكه فلماذا يمنع من ماذا؟ من الشفعة، إذن هو يشفع. قال: إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلقة، وإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه. ولا نريد أن نحدد، لأننا نترك هذا قضية كونه مملوك وغير مملوك، الراجع عندما نأتي إلى ذلك في الوقف إن شاء الله، لكن الرواية الأولى أظهر عندي، يعني كونه لا شفعة له، هذا هو الظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه. الخيار ما هو؟ أيوة، أنتم عرفتم في البيع أن هناك أنواع من الخيار، هناك خيار المجلس وهذا يحدد بالمجلس وينتهي بالتفرق، وتعلمون قصة ابن عمر يخرج ثم يعود حتى ينتهي، ماذا الخيار؟ وهناك خيار المجلس، وهناك خيار العيب، وهناك خيار الغبن بالعيب إلى غير ذلك. فالمراد هنا إذا كان هناك خيار، هل يمكن أن تتم الشفعة في وقت الخيار؟ جاء أحد الشريكين فباع نصيبه من الأرض أو الدار أو الحائط على شخص آخر، وطلب كل منهما ماذا؟ أن يختار، يعني يجعل له الخيار ليفكر حتى يقرر أيشتري المشتري أو لا، والبائع أيضا أيبيع أو لا. وربما يكون الخيار من أحد الطرفين، ليس شرطا أن يكون منهما معا، قد يكون من قبل المشتري، وربما يكون من قبل ماذا؟ البائع، والغالب أنه يكون منهما معا. قال: ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه. لماذا؟ لأن البيع لم يتم بعد، يعني متى البيع كما عرفتم من العقود اللازمة، إذا تم البيع أصبح عقدا لازما. إذا ذهبت إلى مكان واشتريت منه سلعة من السلع وأبرمتم العقد ودفعت إليه الثمن وأخذت المثمن أي السلع، خلاص أصبح العقد لازما، ليس من حقك أن ترده إلا بعيب، إلا أن يتفضل عليك هو فيقيلك. أما البيع فيصبح لازما، لكن في وقت. ولماذا جعل الخيار؟ لماذا جعل الخيار في البيع؟ لأن الإنسان ربما يأخذه رونق السلعة، ربما يندفع، ربما يظن أن هذه سلعة لا ينبغي أن يفرط بها فيسارع، ثم بعد التفكير والسؤال يتبين أنه كان خاطئا في ذلك. وهكذا حال البائع، ربما يتعجل في البيع، فهو لا يعرف قيمة السلع، لا يعلم بأنها ارتفعت، فيتسرع في البيع فيندم. فوضع هذا الخيار ليكون فرصة ليفكر كل واحد منهما بماذا؟ في إبرام البيع أو عدم إبرامه. إذن وقت الخيار لم يتم العقد، في من حق كل واحد منهما ألا يقبل المبيع. نعم. قال: ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه، لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين. إلزام بغير رضا المتبايعين، لأنه تم في وقت لم يتم العقد فيه ولم يكن العقد لازما. فأنت عندما تلزم البائع بالبيع في وقت الخيار قهرته بأمر لا يلزمه، وهكذا الحال بالنسبة للمشتري. قال: لأن فيه إلزام البيع بغير رضا المتبايعين وإسقاط حقهما من الخيار. والله تعالى يقول: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. وقيل: يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل. قال: فإن كان الخيار، لكن الأولى هو أنه لا شفعة في زمن الخيار. قال: فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ، هذا على القول الثاني بأنه يؤخذ في وقت الخيار. قال: فللشفيع الأخذ، لأنه يملك الأخذ من المشتري قهرا، ويحتمل ألا يملكه، لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللصغير الشفعة. وللصغير الشفعة، لكن من الذي يقوم مقامه ويتولاه؟ هو وصيه، أي القيم على أمره. نعم. قال: ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها. يعني الولي ينظر إن كان من مصلحة الولي عندما يبيع شريكه، يعني قد تكون تركة بين مجموعة منهم هذا الصغير، وهذا الصغير له ولي أي وصي عليه، فإذا أراد أن يبيع شريكه أو أحد شركائه فهل للوصي أن يشفع؟ ينظر إن كان الحظ للصغير، بمعنى أن هذه السلعة التي بيعت هذه الأرض أو هذه الدار فيها مصلحة للصغير سيربح فيها، أو أنه حائط يثمر فعليه أن يأخذه، وإن كان الأمر على عكس ذلك فلا. قال: وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها، فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه. يعني هذه مسألة أخرى، إذا قلنا بأن الحظ في الشفعة للصغير فأخذ بها الوصي لأنه مطالب بأن يحسن في رعاية حق اليتيم وأن ينظر دائما فيما هو في مصلحته وحظه، فإذا أخذ بها كبر الصغير بلغ، فهل من حقه ماذا؟ أن يبطلها؟ أو لو تركها ماذا؟ الوصي هل له أن يطالب بها؟ يقول المؤلف: لا، وهذا أيضا هو مذهب الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي. إذن هذا هو رأي جماهير العلماء بأنه ليس للصغير أن يطالب بذلك. قال: فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه، كما لو اشترى له دارا. كما لو اشترى له دارا، هل يطالب برد المبيع ونقضه؟ لا. قال: وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط. هنا تغيرت، لأن الوصي فرط في حق الصغير، يعني كانت المصلحة وكان الحظ له أن يشتري له أن يشفع، ولكنه ترك ذلك وتساهل في الأمر فضيع على اليتيم على الصغير فرصة ما كان ينبغي أن تضيع. فإذا كبر الصغير وأصبح بالغا فله أن يطالب بذلك الحق الذي ضيع عليه. قال: وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط، وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ. قال: لماذا إذا بلغ؟ لأنه قبل ذلك غير مكلف، فهو لا يتصرف في بيع ولا شراء ولا شفعة ولا وقف ولا غير ذلك لصغره، على اختلاف أيضا في المميز الذي بلغ 10 سنين هل يتصرف أو لا، هذا مر بنا. قال: وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله. وهذا هو الأولى، هذا هو رأي الأكثر، يعني تركها لأن الحظ للصغير أن يتركها، الظاهر أنها ليست في مصلحته، ربما يكون هذا العقار فيه خسارة، هذا هو الغالب، ولكن ما يدرى عما سيحصل، قد تتغير الأمور، أو يكون الصغير معسرا فيكلف بأمر ليس في مقدوره أن يدفعه، وأنتم تعلمون الصغير لا يستطيع أن يعمل بماله، ولكن على الوصي أن يعمل به كما جاء في الحديث: حتى لا تأكله الصدقات، أي الزكاة. قال: وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد رحمه الله، لأنه فعل ما تعين عليه فعله. لأنه فعل ما تعين عليه فعله، وهو العمل فيما هو أحظ وأصلح لليتيم. لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب. كالرد بالعيب، نعم. قال: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنها لا تسقط. ظاهر كلامه وليس نصا، والمؤلف كما ترون يكثر من ذكر الخرقي، مع أنه ما علاقة ليس له علاقة بالكتاب، ولكن لأنه هو شارح كتابه المختصر في كتاب المغني، وهذا الكتاب يعتبر ماذا؟ تهذيبا لكتاب المغني في الحقيقة، يعني المغني ألف أولا ويحمل ثروة فقهية عظيمة جدا، لكن هذا الكتاب جاء المؤلف فهذب المغني واستخلص منه مسائل ونظمها ورتبها في هذا الكتاب، فيعتبر هذا الكتاب خلاصة لما في المغني. قال: وظاهر كلام الخرقي رحمه الله أنها لا تسقط، لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه، فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم والمجنون، قال كالغائب إذا قدم. قال رحمه الله: لكن نقول نعم، هذا بالنسبة للشفيع المدرك في الوقت، وأما الوصي فقد ظهر له ظهورا لا مجال للشك فيه بأن من مصلحة الصغير أن يسقط الشفع إذ ليست في مصلحته ولا من حظه، فهو عمل بما هو أصلح، فلماذا يأتي ويطالب؟ لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجنون كالصبي. هنا ما ذكر المجنون ولكن أعطانا إشارة بسيطة، فالمجنون ماذا كالصبي، لماذا؟ لأن كل منهما غير مكلف. رسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح حديث عائشة وغيرها: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فكل منهما غير مكلف وإن كان يختلفان، لأن الكبير المجنون مشكلته أنه فقد العقل، والصغير لم يفقد العقل ولكن عنده قصور في التصرف، ولذلك يسمونه قاصر. فالمرأة تسمى قاصرة في بعض الأمور، والعبد قاصر لأنه لا يتصرف تصرفا كاملا، مع أنه قد يكون العبد أذكى وأعلم ماذا من الحر، ولكن يكون قاصرا في تصرفه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه. قال: وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا. يعني ما هم الأيتام؟ يعني ورثوا مالا، يعني مات شخص وترك خلفه ذرية قد يكون فيهم الكبير وفيهم الصغير، فاليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، هذا نسميه يتيما، الأم لا علاقة بها. من هو اليتيم؟ هو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والبلوغ يحصل إما إن كان ذكرا ببلوغ سن 15 خلافا للمالكية عند الجمهور، أو ماذا؟ أن يحتلم، أو كذلك أن ينبت، وتزاد المرأة على ذلك الجارية بأنها تحيض. فعلامات البلوغ عندها أربع. إذن الصبي إذا مات والده أو الجارية ولم يبلغ يكون يسمى يتيما، فإذا بلغ زال عنه ذلك الوصف. قال: وإن باع الولي لأحد الأيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر. يعني اشترك جماعة في الميراث، وكان شخص وصي على اليتيم الصغير، فباع أحد الورثة أو الوارث الآخر، فيأتي الوصي له أن يأخذ بالشفعة بماذا؟ لحق الصغير إذا رأى المصلحة والحظ كما مضى. قال: وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا. إن كان الوصي شريكا، الولي إن كان وصيا عليك أن يكون أخا كبيرا، لأنه قد يوجد في الأبناء من هو كبير، قد يكون في 50 أو 40، المهم أنه بلغ، فكان وصيا على أخيه الصغير، يعني أوصاه والده عليه. يقول المؤلف هنا: لا يأخذ بها. لماذا؟ لأنه شريك في تلك التركة فهو متهم، والمرء يتجنب ماذا؟ مواضع الشبهة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما تشك فيه وخذ بما لا تشك فيه. قال: وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم. قال: وإن كان أبا فله الأخذ. أما الأب فإنه يختلف. قال: وإن كان أب، فالأب مجرد عن التعمة، قد يوجد من الأباء ولكن هذا شاذ، وكل قاعدة لها شذوذ، والشذوذ لا اعتبار له، لكن من المعلوم بأنه لا يوجد أحد يتمنى أن يكون ابنه ماذا؟ أن يكون هذا الصغير أحسن منه حالا إلا الأب أو الأم، هذا هو حالهما. فيندر أن تجد أبا لا يريد الخير لابن، إذن هو غير متهم. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الشريعة أعطته الحق بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، فله أن يتصرف في مال ولده ولكن في حدود الشريعة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. لكن ليس معنى هذا أن يتسلط بعض الآباء مع غناه ووجود إخوة آخرين أن يتسلط على أحد أبنائه فيسلب أمواله ويضيق عليه لأجل أن يرضي مثلا زوجة أخرى وعندها أولاد كما يسلكه بعض الناس، لا، هذا لا ينبغي، العدل مطلوب. قال رحمه الله: وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده. قال: وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين؟ عرفتم فيما مضى المضاربة، درسناها تفصيلا. المضاربة ما هي؟ تقوم على شخصين، شخص يسمى العامل وآخر يسمى رب المال، وهي نوع من أنواع الشركة كما مر بنا، ولكنها تسمى المضاربة عند جمهور العلماء وتسمى قراضا عند الإمام أو عند المالكية. إذن هذه المضاربة والقراض، شخص عنده مال فيدفعه إلى شخص آخر، صاحب المال يسمى رب المال، والذي يأخذ المال يعمل به يسمى عاملا. فإذا ما اشترى العامل لمصلحة المضاربة، هل يجوز لرب المال أن يشتري منه؟ مسألة فيها خلاف. يقول المؤلف أيضا: هل يجوز أن يشفع في بيعه أو شرائه؟ هل يجوز أن يشفع في بيعه إذا أراد أن يبيع مال ماذا المضاربة، أن يشفع رب المال ويقول أنا أخذه؟ هذه مسألة فيها خلاف، راجع إلى الخلاف، إلى أصل المسألة، وهو هل لرب المال أن يشتري من المضارب أي العامل. قال: وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين، بناء على شرائه منه لنفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا شفعة لكافر على مسلم. هذه المسألة أيها الإخوة متى، نحن نعلم بأنه ليس للكافر علو أو استعلاء على المؤمن، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والإسلام يعلو ولا يعلى عليه كما جاء في الحديث أيضا. إذن هل يجوز للذمي، يعني أرض، أنا أمثل لكم لأن بعض الإخوة يقول تتضح الصور بالتمثيل، أرض مشتركة بين ذميين، فقام أحدهما فباع نصيبه على مسلم، إذن الأرض أو الدار أو الحائط في الأصل مشترك بين ذميين نصرانيين أو يهوديين، فقام أحدهما فباع نصيبه على مسلم، هل لشريكه الآخر الذمي أن يشفع ويطالب بالشفعة ويسلب ماذا المبيع من المسلم ويكون حظا له أو لا؟ هذه المسألة التي يريدها المؤلف. هذه في الحقيقة فيها خلاف بين العلماء. المؤلف يقول: لا شفعة لنصراني على مسلم، ويستدل بحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به: لا شفعة لنصراني. نعم، اقرأ حتى نبين. قال: ولا شفعة لكافر على مسلم، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا شفعة لنصراني، رواه الطبراني في الصغير. إذن الحديث وهذا ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فهو غير صالح، لأن ضعفه شديد منقطع، وتكلم فيه العلماء وذكروا علله وانتهوا، لأنه حديث لا يصلح للاحتجاج به، يعني حديث مردود. إذن أصبح لا حجة لهذا القول الذي يقول لا شفعة لكافر على مسلم. نعود إلى الأصل، جمهور العلماء يقولون له الشفعة، جمهور العلماء ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهي رواية للحنابلة، يقولون له الشفعة. ما دليل هذا القول؟ يستدلون بالحديث الذي أصل هذا الباب، الذي هو أصل هذا الباب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شرك، في رواية مسلم: لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. قالوا: فالحديث عام، لم يقيده الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلم. قال: الشفعة في كل ما في كل شرك لم يقسم، ولا يحل له أن يبيح حتى يستأذن شريكا أن يؤذنه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أي أحق بالمبيع. هنا لم يرد ذكر المسلم. قالوا أيضا هذا استدلال، يعني ليس نصا في المسألة لكنه مطلق، الحديث مطلق كما ترون، يعني لم ينص يأخذ ولا يأخذ، لكن الأصل في الحديث أن يبقى على عمومه، لأن الحديث اللي هو خاص لا يعارض هذا الحديث لأنه ضعيف، فكيف تأتي بحديث باطل وتعارض به حديثا صحيحا في صحيح مسلم. هنا الحديث كما ترون أيضا عام، لكن هل هناك أحيانا يستدل بالمنقول والمعقول؟ فهنا المنقول عرفناه هذا الحديث، ما هو المعقول؟ قالوا ولأننا إذا عدنا إلى سبب الشفعة ما هو رفع الضرر، إذن الغرض من الشفعة هو رفع الضرر، والضرر لا يختص به المسلم، فكما أن المسلم لا ينبغي أن يضار كذلك الذمي لا يجوز لمسلم أن يدخل الضرر على الذمي بأي حال من الأحوال، إذن الضرر موجود هنا وهناك. فيقولون إذا كانت الشفعة شرعت لدفع الضرر فهي لا تختلف بين المسلم والذمي، ومن هنا يكون القول بأن الشفعة للذمي يعني شفعة الذمي على المسلم جائزة. قال رحمه الله ولا شفعة، وأظن هذه آخر مسائل الباب. نعم. قال ولا شفعة لكافر على مسلم، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا شفعة لنصراني، رواه الطبراني في الصغير، ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء. قال رحمه الله ولكن جماهير العلماء على القول الآخر ودليلهم واضح، إذ لم يكن يرد دليل صحيح يخصص المسلم بذلك، وأيضا إذا رجعنا العلة ودليل المعقول وهو القياس وجدنا أنه يؤيد مذهب جمهور العلماء. قال وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى، الخبر الذي ومر الذي أوردته حديث مسلم، والمعنى أيضا يدل عليه لأن معنى الحديث واضح.